بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في الدرس الماضي عن موجبات الوضوء والغسل، وتقدم معنا الكلام عن تعريف الوضوء والغسل، وتقدم معنا الكلام كذلك عن الحيض وما يتعلق به من أحكام، وكذلك النفاس وما يتعلق به من أحكام. وبقي الكلام عن شيء يسير، وهو الوضوء المستحب والغسل المستحب. هذه كلمات يسيرة أذكرها من غير أدلة. الغسل عرفنا أنه يجب في خمسة أحوال، أليس كذلك؟ نعم. يجب إذا عند خروج المنام في المنام مطلقا، وكذلك عند خروجه في اليقظة، شرط أن يكون مصحوبا بشهوة، ويجب من الجماع مطلقا حتى لا إنزال أو لم يحصل، ويجب عند انقطاع من حيض النفاس، ويجب عند ميت المسلم، ويجب عند غير المالكية إذا أسلم الكافر. طيب، والغسل مستحب في ستة أحوال. الغسل مستحب في ستة أحوال. أولا يوم الجمعة، وثانيا في العيدين، وثالثا غسل الإحرام، ورابعا غسل دخول مكة، وخامسا غسل يوم عرفة، وسادسا غسل من غسل ميتا. هذه ستة أحوال الغسل فيها مستحب، والأدلة لو استمعت إليها دون أن تكتبوها فهو أفضل. أما يوم الجمعة فالأدلة فيه متظاهرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجبا على كل محتلم، يعني واجب وجوب السنن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. وأما العيدين فثابت من فعل ابن عمر، وقياسا على غسل الجمعة بجامع العيد في كل، يعني يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي، ويوم الفطر ويوم الأضحى عيد السنة بالنسبة لكل مسلم. وأما غسل الإحرام فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل لإحرامه، اغتسل وتطيب. وأما غسل دخول مكة فقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذات بذي قوى واغتسل، يعني لما وصل إلى مشارك مكة ما دخلها، وإنما ذات عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح اغتسل ودخلها، يعني تعظيما لها. وأما غسل يوم عرفة ثبت أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اغتسل. وأما غسل من غسل ميتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، هذه صيغة أمر لا تنصرفت إلى الاستحباب، لأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغسلون ولا يغتسلون. أبو بكر رضي الله عنه لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عنيس رضي الله عنها، ثم خرجت على الصحابة وقالت يعني هل ترون علي من غسل، فقالوا لها لا، يعني ليس واجبا ليس مفروضا وإنما هو مستحب. هذه هي الأغسال المستحبة. كذلك الوضوء هي الإخوان عرفنا أنه واجب في كم حالة؟ ما من أحد منكم ذاكر شيئا إنا لله وإنا إليه راجعون، واجب في كم حالة؟ لا هذا لباس الوضوء على العموم، لكن الوضوء متعلق بوقت هذا الوقت. إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك أن تتوضأ، إذا أردت الطواف بالبيت يجب عليك أن تتوضأ، إذا أردت أن تمس المصحف. هذه ثلاثة أحوال الوضوء فيها واجب بحسب تعلق الوقت. أما النوافل فكما ذكر هنا صار أنه أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا شيء. طيب، ويكون الوضوء مستحبا في الأحوال الآتية: أولا الوضوء لذكر الله، ثانيا الوضوء عند النوم، ثالثا الوضوء بين الجماعين، رابعا الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة بمعنى التجديد. في هذه الأحوال يكون الوضوء مستحبا. وننتقل بعد ذلك إلى درس اليوم إن شاء الله. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. طيب، هو رحمه الله قال باب طهارة الماء والثوب والبقعة ولم يذكر البدن، أليس كذلك؟ طهارة البدن في الصلاة أليست واجبة؟ ما يصح للإنسان أن يصلي وعلى بدنه نجاسة، وما يصح أن يصلي وعلى ثيابه أو في نعله نجاسة، وما يصح أن يصلي في بقعة نجسة. فلما اقتصر الشيخ على الثوب والبقعة ولم يذكر البدن؟ باعتبار ما سيأتي في الباب الذي بعده، باب ذكر الاستنجاء والاستجمار. باب ذكر الاستنجاء والاستجمار. لكن علم يقينا بأن طهارة البدن مشترطة تماما كطهارة الثوب وطهارة البقعة. نعم. والمصلي ينادي ربه فعليه أن يتأخذ لذلك بالوضوء أو الطهر إن وجب عليه الطهر. طيب، قال رحمه الله: والمصلي ينادي ربه. دليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ الطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال: إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه ولا يجهر بعضكم على بعض. وما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. نعم، هذا هو الدليل على قول الشيخ رحمه الله: والمصلي ينادي ربه. وهذا يسأل عنه كثير من الناس، يقول: هل يجوز لي أن أبصق في الصلاة؟ يعني ربما تعرض للإنسان مخاعة أو مخامة أو يحتاج إلى أن يدخل في صلاته. فالجواب: لا حرج، لكن ما يدخل بين يديه، يعني في اتجاه القبلة، ولا عن يمينه. فإنه يمكن إذا كان معه يعني شيء من دين ونحوه، أو إذا كان يصلي في غير المسجد فلا حرج عليه أن يدخل عن يساره. أما في المسجد طبعا ما يجوز، لا عن يسارك لا من فوقك لا من تحتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، والحديث رواه مسلم في صحيح. نعم. والمصلي ينادي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو الطهر. نعم، فعليه أن يتأهب. ما معنى يتأهب؟ يستعد. تأهب الفارس للغزو وتأهبت العروس للخروج. التأهب بمعنى الاستعداد، فعليه أن يتأهب لذلك للوضوء أو للطهر إن وجب عليه الطهر. طيب نلاحظ أيها الإخوان أن الشيخ رحمه الله انتبهوا لعبارته، قال فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. ما المقصود بالطهر هنا؟ الغسل. طيب لما قال إن وجب عليه الطهر؟ يعني لما لم يقل فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء إن وجب عليه الوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر؟ واضح السؤال؟ لما اقتصر على ذكر الوجوب بالنسبة للطهر؟ ها؟ نعم هو قل هو الصلاة ليست واجبة على غير البالغ، يعني بالنسبة للصبي نأمره لسبع ونضربه لعشر، لا لأن الصلاة واجبة عليه أو أنه يأثم بتركها وإنما تدريبا له وتعويضا. نعم لكن هو الإشكال بالنسبة للقيد بالوجوب. طيب انتبه يا الإخوان، الآن أنا متوضئ وجاء وقت صلاة المغرب، ألا يستحب لي أن أجدد؟ يستحب، ولذلك لم يقيد الوضوء بالوجوب، لم يقيد، لم يقل عليه أن يتأهب لذلك بالوضوء إن وجب عليه الوضوء، لأن الوضوء يصح منك ويستحب لك سواء وجب عليك أو لم. أما بالنسبة للغسل فما يسن لك أن تغتسل لكل صلاة، بل ذلك بدعة، لأن الإنسان اعتاد أن يغتسل لكل صلاة يكون قد أحدث في الدين ما ليس منه يشق على نفسه. واضح يا الإخوان؟ نعم. ولعلكم تذكرون يعني على أيام رمضان بأن بعض الناس وجه سؤالا وهو في المعتكف، قال أنا أغتسل لكل صلاة، فهذا المسكين ضيق على الناس وضيق على نفسه، يعني في كل صلاة يحجز حماما ويدخل فيه يمكث يعني وقتا قد يكون طويلا او قصيرا، المهم انه اوجب على نفسه ما لم يوجبه الله واستحب ما لم يستحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ نعم. ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسه. نعم. ويكون ذلك اي الوضوء والطهر بماء طاهر غير مشوب بنجاسه، غير مشوب اي غير مخلوط، غير مشوب بنجاسه. ما هي النجاسه؟ نعم بارك الله في كل عين يحرم تناولها، لا لضررها كالسم ولا لاستقبالها كالمخاط ولا لحرمتها كالصيد داخل الاميان داخل الحرم. نعم. طيب اشتراط الماء الطاهر اكتب دليله قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، وجه الدلالة اوجب التيمم على من لم يجد الماء المطلق، فدل على انه لا يجوز الوضوء بغيره، فدل على انه لا يجوز الوضوء بغيره ماء هكذا مطلقا، المقصود به الطهور، المقصود به الماء الطهور اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طيب ما هو الماء الطهور ايها الاخوان؟ اكتب هذا السؤال، ما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. نقول الماء الطهور ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليه، إما حقيقة كماء نزل من السماء أو ماء البحر ما أشبه ذلك، أو حكما مثاله ماء أخذته من البحر ثم سخنته بسيطه، هذا الماء هل هو باق على حقيقة على خلقته حقيقة؟ لا، هو سخن بفعلك، لكن حكم الشرع أنه أنه طهور. واضح؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة، أو كم هو الذي لم تتغير صفة من صفاته الثلاث، لون وطعم وريح. نعم. ولا بماء قد تغير لونه، ويكون ذلك بماء طاهر غير مسوس بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه بشرك قد فارقه من شرك نجس او طاهر. نعم. نعم. بماء قد تغير. نعم. لونه. نعم. ضع لونه في اول السطر. وان صورت الاوراق لقد اكلت من كل سطر كلمة. اثر الله لك. ولا بماء قد تغير لونه. نعم. طيب. يا ايها الاخوان. الماء لو تغير ريحه أيصلح للعبادة؟ طيب لو تغير طعمه أيصلح للعبادة؟ لا. طيب لما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر اللون وحده؟ فقال ولا بماء قد تغير لونه. قالوا لأن الغالب أن تغير اللون يتبعه تغير الرائحة وتغير الطعم، على العكس قد تتغير الرائحة ولا يتغير اللون، وقد يتغير الطعم ولا يتغير اللون، ولذلك اكتفى رحمه الله بذكر اللون. نعم. ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض. إلا ما غيرت لونه الأرض. نعم. طيب. ما الدليل على أن بقاء الماء على أصل خلقته شرط في جواز استعماله للطهارة؟ اكتب الدليل على ذلك. نعم. السؤال ما الدليل؟ طبعا أنا الآن أكشف لكم عن الامتحان بهذه الأسئلة. ما الدليل على أن شرط الماء الذي يستعمل في العبادة ألا يتغير وصف من أوصافه الثلاثة؟ الدليل حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. رواه ابن ماجه والدارقطني. قال ابن حجر في بلوغ المرام وإسناده ضعيف. قال ابن حجر في بلوغ المرام وإسناده ضعيف. والدليل الأقوى إجماع العلماء على جواز التطهر بالماء إلا ما تغير أحد أوصافه، إلا ما تغير أحد أوصافه. نعم. إلا ما غيرت لونه الأرض الذي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. طيب إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة. سبخة اكتب أرض ذات ملح ورش ملازم، والحمأة أرض ذات طين أسود منتل. سبخة. سبخة يعني أيها الإخوان، لو ذهبت إلى أرض قريبة من البحر تجد هذه الأرض يعني تظهر عليها بقع بيض من أثر الملح وقيدها دائما كأنها مبتلة، فالصدقة أرض ذات رشح وملح، والحمأة أرض ذات طين أسود ممكن. وفي القرآن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة أو كثيرة الطين. نعم. طيب هنا رحمه الله يقول بأن الماء إذا تغير لونه فلا يجوز استعماله في الطهارة إلا ما غيرت الأرض لونه من سبقة أو حمأة. انتبهوا لهذا الكلام أيها الإخوان، لأنه أحيانا تنقطع المياه في هذه البلاد فيستعمل الناس ماء خزنوه في البراميل أو في الصهاريج أو ما أشبه ذلك، هذا الماء بطول اللف تتغير رائحته أو يتغير لونه بما يكون فيه من الطحالب وما أشبه ذلك. فتجد كثيرا من الناس ممن لم يعن بدراسة هذه الأحكام يقول هذا الماء لا يصح التوضؤ ولا الاغتسال به، نقول لا، الوضوء والغسل به صحيح. حط الدليل ذلك، دليل ذلك ما قاله أهل العلم بأن الماء إذا تغير بطول لف، بطول لف، بطول بقاء أو بما تولد منه كالطحلب والسمك فإنه لا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل بنفسه، بل بنفسه. انتبهوا لهذا الكلام، عندك في البيت برميل خزنت فيه ماء أيام الصيف ثم نسيته، فقدر الله بعد شهر أو يزيد انقطعت المياه وانقطعت بك السبل، فلا بلاغ لك في ذلك اليوم إلا بهذا البرميل، فكشفت عنه فوجدت فيه سمكة، طبعا بشرى لك، يا بشرى هذا سمك، أو وجدت فيه طحالب أو خضرة تعلوه لا يضر تستعمله. هذا حال الإنسان، لأنه ما في إنسان أتى بالسمك فوضعه فيه، وإنما بنفسه بطول نفسه تغير. كما قال العلماء لو أن هناك خمرا تخلل بنفسه، يعني تحول إلى خل تستعمله لا حرج، ما خللته أنت لكنه تخلل بنفسه، فكذلك هذا الماء ولد سمكا أو ولد طحالب ما يضر إن شاء الله. طيب إذا أيها الإخوان، الماء الذي تغير واحدا من أوصافه الثلاثة طعم أو لون أو ريح لا يصح استعماله في عبادة إلا إذا تغير بطول نفسه وما تولد فيه. اكتب. وكذلك إذا تغير بمجاور كماء جاورته ميتة فتغيرت ريحه، وكذلك إذا تغير بما يشق الاحتراز منه كورق يسقط في غدير، وكذلك إذا تغير بما يصلحه، إذا تغير بما يصلحه كالدباغ والقطران في قربة المسافر. اكتب حاشية. ومثله المواد المعقمة. اقرأ هذا الكلام يا حاشية الذي كتبته. وكذلك إذا تغير بمجاور كمان جاورته ميتة. نعم، يعني عندنا أيها الإخوان غدير أو عين ماء أو بئر، فجاء بعض الناس بشياه ميتة 20 خروف ماتت فجاءوا فوضعوها. هذا الماء تتغير رائحته، لكن لا بشيء ما زده، وإنما بشيء جاوره لا يضر. نعم. وكذلك إذا تغير بما يشق الاحتراز منه كورق يسقط في غدير. نعم، عندنا غدير ماء أو بئر أو ما أشبه ذلك، وعندنا شجرة. طيب هذه الشجرة بدأت ترمي بالصفق والورق، ماذا نصنع لها؟ ما نستطيع أن نمنع الشجرة من أن ترمي بالورق، وما نستطيع أن نحرس هذا الغدير، كلما وقعت ورقة يعني رفعناها فتغير لونه أو تغيرت رائحته أو تغير طعمه فلا يضر، نستعمله إن شاء الله. نعم. وكذلك إذا تغير بما يزيده كالذباب والقطران من قربة المسافر. نعم، إنسان مسافر حمل معه قربة، ولا تظن أن يتحدث عن عصر مضى، فما زال الناس إذا سافروا بالباصات تجد الباص معلقا فيه شن أو شنان، قربة أو قربتان. طيب هذه القربة أصلا جلد بدر، هذا الذباب أثر في رائحة الماء أو أثر في لونه أو أثر في طعمه ما يضر، نستعمله. مثله الآن المواد المعقمة، يعني أحيانا إذا أخطأت الخلطة تجد الماء في الماسورة أو ما شابه ذلك رائحته تغيرت أو طعمه تغير، ما يضر إن شاء الله نستعمله. اكتب الأصل في هذا كله عموم الأدلة التي قضت بنفي الحرج، وأن الدين مبني على اليسر. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال: لا تكلف نفس الا وسعها. فقال: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الأخرى: الأمر إذا ضاق اتسع. نعم، هذه الأدلة تريحكم، احفظوها لأنها ستأتي معنا كثيرا. ديننا ليس فيه عسر والحمد لله. وهذه النصوص يعني كثيرا ما يستدل بها الناس على تحليل الحرام، من إذا أراد إنسان أن يتحلل الحرام يقول الدين يسر، لكن الدين يسر في مثل هذا، في التيسير على الناس في الإتيان بالتكاليف الشرعية. وعرفنا أيها الناس، نعم. إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبحة أو حمأة أو نحوهما، وماء السماء وماء الغيوم وماء الآثار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. نعم، بدأ رحمه الله يذكر أنواع الماء الطهور الذي يمكن أن نستعمله في رفع الحدث وإزالة الحدث. فذكر النوع الأول: ماء السماء. اكتب أنواع الماء الطهور. أنواع الماء الطهور: واحد، ماء السماء، ودليله قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اثنين، ماء العيون. لأن أصله من ماء السماء. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الآية ماشي؟ طيب. ثالثا ماء الآبار، دليله حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، بضاعة ما تعرف البضاعة في السوق العربي، وهي بئر ملقى فيها مخارق الحيض ولحوم الكلاب والنسل، علامة استفهام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد وصححه وأصحاب السنن الأربعة. طبعا الشيخ يحيى إن شاء الله بيوريكم أصحاب السنن الأربعة إن لم تكونوا تعرفونها. طيب، هنا أبو سعيد رضي الله عنه يذكر أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا نتوضأ من بئر بضاعة، وفي لفظ إنا نستقي لك الماء، يعني أحيانا تطلب ماء، إنا نستقي لك الماء من بئر بضاعة. ثم شرحوا له: وهي بئر تلقى فيها مخارق الحيض، يعني المرأة إذا حاضت دم الحيض لن يكون في القطن أو في الكرسف أو في الحفاظ أو في غير ذلك، تلقيه في ذلك البئر. ولحوم الكلاب، وكلب مات أو كذا، وكلب نريد أن نتخلص منه، ألقيناه في ذلك البئر. وأنتن، وفي بعض الروايات وعبر الناس، هذا كله في تلك البئر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء، والماء هنا لمعهود به، ما سئل عنه، ماء البئر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح أيها الناس؟ طيب، رابعا ماء زمزم. فهذه طبعا قد تستغربونها، لأن زمزم في النهاية بئر، أليس كذلك؟ لكن لما نخصصها بالذكر؟ اكتب. قال ابن شعبان، هذا من علماء المالكية: لا يتطهر بماء زمزم لأنها طعام. فقلت خلاص، كلام انتهى. والمعول عليه خلافه، فالمعول عليه خلافه. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوان؟ كان ابن شعبان من علماء المالكية رحمه الله قال: ماء زمزم ما نستعمله في الطهارة. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام طعم وشفاء سقم. الطعام هل يصح لإنسان أن يتطهر به؟ ما يصح. فقال: كذلك ماء زمزم، لكن المعول عليه أي جمهور العلماء على خلاف هذا الكلام. اكتب: لكن يجل عن استعماله في إزالة النجاسة، وإن استعمل طهر، وإن استعمل طهر. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوان؟ يعني إنسان اعتمر أو حج فأتاك بماء زمزم، ما تستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة. لما؟ لأن الله تعالى قال: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وزمزم من الشعائر التي أمرنا بتعظيمها. واضح يا إخوان؟ لكن لو أنك استعملته خلاص، من هذا ماء، والماء مطهر، أليس كذلك؟ الماء مطهر. طيب، ماذا قال؟ وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. نعم، هذا النوع الخامس، ماء البحر ودليله الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته يعني بدل يسأله ما معنى إلا ماء قليل نستعمله للشرب أنا توضأ بماء البحر كان يكفي أن يقول عليه الصلاة والسلام توضأه لكنه عليه الصلاة والسلام أفاده يعني حكما ما سأل عنه قال نعم هو الطهور ماؤه إذا توضأه يغتسل وأزيل به النجاسة ثم قال الحل ميتته كل ما وجد ميتا في البحر من دوابه جاز أكله فلو كان عندك دجاجة يعني قفزت في البحر فغرقت يقول الحل ميتته ليه لأنها ليست من دواب البحر طيب لو أنك مساحا يعني أمسكت به أيحل لك أكله اختلف أهل العلم يعني بعض العلماء قال نعم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته لكن يعني بعض العلماء كرهوه لأنه مفتر فألحقوه ببياض نابض من السباع واضح ألحقوه ببياض نابض من السباع فقالوا لا يؤكل لحمه إذا أيها الإخوان هذه أنواع الماء الطاهر ما كان من البحر ما كان من الآبار ما كان من العيون ما نزل من السماء وكذلك يلحق به بئر زمزم نعم وماء البحر طيب طاهر مطهر من نجاساته نعم وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او دواء نجاسه نعم قلت انا يا حاتم وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه اي حل جيب حل هذا حل حاء لام ولا تجد تاء في الاخير حل فيه نعم حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او جرح او زوال نجاسه نعم ما مثالها أيها الإخوان ماء قبيح ماء فيه صابون يعني الصابون طاهر لكن يعني إذا غير واحدا من أوصافه فهذا الماء ما يستعمل في وضوء ولا يستعمل فيه غسل ولا يستعمل في إزالة نجاسة لأنه سلب وصف الطهورية لما لأن واحدا من أوصافه أو كل أوصافه تغير يعني مثلا لو كان ما في عصير ليمون مثلا ستجد أن طعمه ولونه وريحه كله قد تغير هذا هو الإخوان نعم وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر نعم وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر أي لا يجوز استعماله لا في عبادة ولا عادة ما مثاله نعم ماء حل فيه بول أو نزلت فيه فأرة يعني غيرت واحدا من أوصافه فهذا أيضا ما يحل استعماله أو ماء خالطه أو شيب بدم ماء مشوب بدم الدم نجاسة أو ليس نجاسة الدم مسفوح نجاسة نعم